بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا ولم أكن بدعائك رب شقيا واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا Thank you.